والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان. ليس لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل آن. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.